اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارفع قدرهم ويسر لهم أمورهم، اللهم كفر عنهم سيئاتهم، اللهم ضاعف من حسناتهم، اللهم وأحسن خاتمتهم، اللهم وأحسن خاتمتهم، واغفر لمن مات منهم، اللهم اغفر لمن مات منهم، اللهم اغفر له وموت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم أكرم نزلهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الجود إلى جنات الخلود، يا غفور يا ودود يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا، اللهم لقنا الجواب، اللهم لقنا الجواب، اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، اللهم لا تجعلنا حفرة من حفر النار، اللهم بيض وجوهنا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. لا إله إلا الله عز ربا وجل ملكا وتعالى إلها، الحليم الذي لا يعجل والكريم الذي لا يبخل، المتفرد بالجلال والعظمة، المتفرد بالجلال والعظمة، لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا من عز وارتفع وذل كل شيء له وخضع، يا سامع كل شكوى ويا رافع كل بلوى، يا حبيب المحبين ويا أنيس المنقطعين ويا رجاء الخائفين، يا من يسمع كلامنا، يا من يرى مكاننا، يا من لا يخفى عليه شيء من أمرنا، ما أحلمك على من عصاك وما أقربك ممن دعاك وما أرأفك على من أملك، رأيتنا على معاصينا فلم تفضحنا، وقل عند نعمتك شكرنا فلم تحرمنا، يا ذا المعروف الذي لا ينقص أبدا، ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، من الذي دعاك فحرمته؟ من الذي توكل عليك فأسلمته؟ من الذي فر إليك فضرته؟ اللهم إنا ندعوك، اللهم إنا ندعوك يا إلهنا ويا خالقنا ويا رازقنا، اللهم يا مولانا، اللهم يا مولانا، يا ربنا يا ربنا، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا من لا يرد من دعاه، يا من لا يرد من دعاه ولا يخيب من رجاه، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم إن لنا مسألة لنا فيها رغبة أكيدة، اللهم يا حي يا قيوم اعتق رقابنا من النار، اللهم يا ذا الجلال والإكرام اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقاب آبائنا أمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار، اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا ربنا يا ربنا يا رب يا ذا الجلال والإكرام، يا رب يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم استجب لنا، اللهم استجب لنا، اللهم استجب لنا، اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين، اللهم لا تحرمنا رؤيتك، اللهم لا تحرمنا رؤيتك، اللهم لا تحرمنا رؤيتك بذنوبنا ومعاصينا، اللهم اجعلها ساعة توبة، اللهم اجعلها ساعة توبة وساعة إنابة، وتقبلها منا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احسن خاتمتنا، اللهم احسن خاتمتنا، اللهم احسن خاتمتنا وتوفنا مسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا غافل الجبابرة ويا مذل الأكابرة، يا من يقول للشيء كن فيكون، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يا من أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، يا حي يا قيوم، يا قوي يا قهار، يا عزيز يا جبار، يا ذا العز الذي لا يرى ويا ذا الملك الذي لا يضام. اللهم عليك بمن استهزأ بنبينا، اللهم عليك بمن استهزأ بنبينا، اللهم عليك بمن استهزأ بنبينا، اللهم انتقم لخليلك، اللهم انتقم لخليلك، اللهم انتقم لخليلك، اللهم انتصر لنبينا، اللهم عليك بأعدائه، اللهم عليك بأعدائه، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا تقر به عيوننا وتشفي به صدورنا وتذهب به غيظ قلوبنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم دمرهم كل مدمر، اللهم دمرهم كل مدمر، اللهم دمرهم كل مدمر، اللهم أرسل عليهم حجارة من سجيل، اللهم أرسل عليهم، اللهم أرسل عليهم صاعقة كصاعقة ثمود وريحا كريح عاد، إنك على كل شيء قدير، أنت حسبنا ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. اللهم هذا دعاؤنا وأنت رجاؤنا، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك، أنت حسبنا ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.